ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. أسألك العفو والعافية لي ولهم يا ربنا. أسألك فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. نسألك من فضلك يا ربنا وكرمك وعافيتك وعفوك لي ولهم يا ربنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. أسألك يا ربنا بملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة يا ربنا. اللهم اجعل يا ربنا القرآن العظيم شفاء لنا وعافية يا ربنا. اللهم عافنا بالقرآن يا ربنا اجعلنا من أهل القرآن وعافنا به يا ربنا. اجعلنا من أهل القرآن وعافنا به يا ربنا. اجعلنا من أهل القرآن وعافنا به يا ربنا. اللهم أبطل به الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا. اللهم أخرج به المسوس والأنفس يا ربنا والضر والشر والمكر والكيد والغلبة علينا يا ربنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله يا ربنا ولا تعاملنا بما نحن أهله يا ربنا. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اجعلنا من أهل القرآن يا ربنا وانفعنا بالقرآن. اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن وانفعنا يا ربنا بالقرآن. اجعلنا من أهل القرآن وانفعنا به يا ربنا. وانفعنا به وارفعنا به واشفنا به واحمنا به يا ربنا. اجعلنا من أهل القرآن وطرد به يا ربنا عنا الشيطان وطرد به عنا الجان يا ربنا يا رحيم يا منان. اللهم انفعنا بالقرآن يا ربنا وطرد به عنا الجان يا ربنا يا منان. اطرد يا ربنا الجان والنفس والمس يا ربنا والضر عن ارواحنا واجسادنا يا ربنا وعن الوالد والولد وعن الوالد والولد يا مولانا. اللهم اطرد يا ربنا اطرد بالقرآن أن الشيطان ماردا وعفريتا ظالما طاغيا باغيا ساحرا حاسدا عاشقا عاقدا. اللهم اطرد يا ربنا بالقرآن أن الجان والمس والنفس الظالمة الخبيثة يا ربنا. اللهم اطرد يا ربنا بالقرآن عنا يا ربنا المس الجان الشيطان والمس والعقد احل به يا ربنا العقد احل به يا ربنا العقد احل به يا ربنا العقد يا واحد يا صمد احلل يا ربنا به العقد احلل يا ربنا به العقد يا واحد يا صمد احل به يا ربنا العقد احل يا ربنا به العقد احل يا ربنا به العقد يا واحد يا صمد احل يا ربنا به العقد احلنا به العقد يا واحد يا صمد يا ربنا يا ربنا اطرد بالقران عنا الشيطان اطرد يا ربنا بالقران عنا الشيطان اطرد يا ربنا بالقران عنا الجان والمس والشيطان يا ربنا والعقد كلها يا ربنا ما كان في الراس ما كان في الراس على الإغماء والتشنج والصرع وعلى دوخة وصداع وما كان منها في القفا وفي الظهر وما كان في القفا وفي الظهر منها وما كان منها في القلب وفي الصدر وفي البطن وما كان منها في القلب وفي الصدر وفي البطن وما كان منها على النفسية وما كان منها على النفسية وما كان منها على غضب وعصبية وما كان منها على غضب وعصبية وما كان منها على غضب وعصبية وما كان في اليدين وفي الرجلين وفي الدم والعظم والمفصل وما كان في الدم والعظم والمفصل يا ربنا يا ربنا يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا واجعل القرآن يا ربنا لنا سائقا ودليلا ومرشدا لكل خير يا ربنا ولعافيتنا يا ربنا ولدفع ضرنا يا ربنا ولخروج الأعداء والدار من الجسد ومن الميت والبلد بسم الله بسم الله بسم الله أرقي نفسي وإياكم بسم الله أسألك يا ربنا أسألك يا ربنا بالقرآن لأهل القرآن واجعلني وإياهم يا ربنا من أهل القرآن انفعنا به وارفعنا به وأعطنا به وآتنا به وارحمنا به يا ربنا واحرسنا به وانصرنا به يا ربنا وأعطنا به يا ربنا واحفظنا به يا ربنا وأكرمنا به يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسر أمورنا فرج كروبنا يا مولانا لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اطرد يا ربنا بالقرآن عنا الشيطان اطرد يا ربنا بالقرآن عنا الجان اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا مفرقا اخرجه يا ربنا معطلا اخرجه يا ربنا عاقلا اخرجه يا ربنا عاشقا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا فارا اخرجه يا ربنا قابضا اخرجه يا ربنا مضيقا اخرجه يا ربنا معمرضا اخرجه يا ربنا مهيمنا اخرجه يا ربنا مسيطرا اخرجه يا ربنا اخرجها اخرجه يا ربنا من الراس اخرجه يا ربنا من الراس بالقرآن بالقرآن يا ربنا يا منان اخرجه يا ربنا من الراس اخرجه يا ربنا من الراس اخرجه يا ربنا من الذهن اخرجه يا ربنا من الفكر اخرجه يا ربنا من السمع والبصر اخرجه يا ربنا من الفكر اخرجه يا ربنا من الدماغ اخرجه يا ربنا من الذهن اخرجه يا ربنا من الفكر اخرجه يا ربنا من الذاكرة اخرجه يا ربنا من العقل اخرجه يا ربنا من التفكير اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا على دوخة وعلى صداع وصرع وعلى إغماء وتشنج اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا ضارة اخرجه يا ربنا مانعة اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا ضارة اخرجه يا ربنا قاتلة اخرجه يا ربنا مانعة اخرجه يا ربنا اخرجها اخرجه يا ربنا اخرجها اطرد يا ربنا بالقرآن عن الشيطان والأنفس الجان والأنفس الجان اطرد يا ربنا بالقرآن عن الشيطان عن الجان عن المسوس الرائمة يا منان انفعنا بالقرآن يا ربنا اطرد به عنا الجان ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا ربنا يا ربنا عليك بالظالمين يا ربنا عليك بالظالمين في الرأس عليك بالظالمين على السمع والبصر عليك بالظالمين المسقطين المسقطين المسقطين عند دوخة وصداع وعند تشنج وصرع عليك يا ربنا بالمسقطين الله عليك يا ربنا بالمسقطين عليك يا ربنا بالظالمين عليك بالظالمين يا ربنا الساكنين في القلب وفي الصدر عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا من يجري في الدم عليك يا ربنا من يجري في الدم ظلم وطغى بغى وتجبر عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالساحرين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا عليك بهم يا ربنا عليك بالظالمين يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا اطردهم يا ربنا بالقرآن اطرد يا ربنا الشيطان بالقرآن اطرد يا ربنا الجان بالقرآن سكن الجسد سكن الجسد تلبس تلبس عليك به مسا عليك به لامسا عليك به متلبسا الله أكبر عليك به طائفة يطوف ما بين الحين والآخر على الجسد على الجسد على العقل على العقل عليك به مفرقة مفرقا بين الزوجين عليك به معطلة عليك به ممرضة عليك به مسقطة عليك به قاتلة عليك به يا ربنا مضيقة عليك به على عصبية وغضب عليك به يا ربنا على أذية على أذية وخزية وبلية عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به حاسدة عليك به حاسدة عليك به حاسدة عليك به يا ربنا عليك بالظالم في الجسد ولا يزيد الظالمين إلا خسارة اطرد يا ربنا بالقرآن الجان الجان عليك به يا ربنا اطرده يا ربنا بالقرآن اخرجه يا ربنا بالقرآن اخرجه يا ربنا بالقرآن اخرجه يا ربنا بالقرآن اخرجه يا ربنا بالقرآن اخرجه يا ربنا بالفاتحة وبالبقرة وبآل عمران اخرجه يا ربنا بالفلق والناس اخرجه يا ربنا بسور القرآن اخرجه يا ربنا بأجزاء القرآن اخرجه يا ربنا اخرجه بآي القرآن اخرجه يا ربنا بكلمات القرآن اخرجه يا ربنا بأحرف القرآن اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا يا منان الله اكبر ولا يزيد الظالمين الا خسارة ولا يزيد الظالمين الا خسارة ولا يزيد الظالمين الا خسارة عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالفاجرين، عليك يا ربنا بالجن، عليك يا ربنا بالجن الظالمين، عليك يا ربنا بالنفوس الظالمة، عليك يا ربنا بالأنفس الخبيثة الخبيثة اللئيمة، عليك بها يا ربنا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالظالمين، اطرد يا ربنا بالقرآن، اطرد به يا ربنا الشيطان، اطرد بالقرآن الشيطان، اطرد به يا ربنا الجان، الساكنة في الرأس وملك الجسد، الساكنة في الرأس وملك الجسد، عليك به يا واحد يا صمد، عليك به يا واحد يا صمد، عليك به يا واحد يا صمد، عليك به يا واحد يا صمد، عليك به يا واحد يا صمد، عليك به أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا، دمره يا ربنا، أهلك يا ربنا، دمره يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبالحاسد، عليك به وبالحاقد، عليك به وبالساحر، عليك به وبالساحرة، عليك به وبعقده، عليك به وبعقده، عليك به وبعدته، عليك به وبعتاده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بالجان الصامت، عليك يا ربنا بالجان الصامت، عليك به يا ربنا صامتا، عليك به يا ربنا ساكتا، عليك به يا ربنا يهودية، عليك به يا ربنا نصرانية، عليك به يا ربنا ملحدة، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغية، عليك به يا ربنا عاشقا عاقدا، عليك به يا ربنا ساحرا ساحرة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ومن أرسله، عليك به ومن أرسله، عليك به ومن أرسله، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به ومن أرسله، عليك به سكن الرأس، عليك به سكن بين الكتفين، عليك به يا ربنا يجري في الدم، عليك به يا ربنا يجري في الدم، عليك به يا ربنا مضيقا للصدر، عليك به يا ربنا، عليك به على نبض القلب، عليك به يا ربنا يجري في الدم، عليك به يا ربنا على ضيق الصدر، عليك به على الهم والغم، عليك به على كرب شديد، عليك به على التفريق، عليك به يا ربنا على التفريق، عليك به حاسدا حاقدا، عليك به حاسدا حاقدا، عليك به حاسدا حاقدا، عليك به ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا مؤذيا، ولا يزيد الظالمين الا خسارا. عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا ظالما، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا من أرسله، يا ربنا اطرد يا ربنا بالقرآن، اطرد بالقرآن الشيطان، اطرد بالقرآن الشيطان، اطرد بالقرآن الشيطان، اطرد يا ربنا بالقرآن الجان، اطرد يا ربنا بالقرآن الجان، اطرده يا ربنا بالقرآن، اخرجه يا ربنا بالقرآن، ادمغه يا ربنا بالقرآن، اقتله يا ربنا بالقرآن، عليك به يا منان، عليك به يا قادر يا منان، عليك به يا قدير يا منان، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به على ضر عظيم، عليك به يا ربنا على غلبة، عليك به يا ربنا على الخوف، على خوف وضيق، على خوف على خوف، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، عليك به على أحلام مفزعة، عليك به على أحلام مزعجة، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا على ضر، عليك به يا ربنا على شر، عليك به يا ربنا على طغيان وبغي وأذية، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا طغى، عليك به يا ربنا بغى، عليك به يا ربنا اعتدى، عليك به يا ربنا عاشقا للجسد، عليك به يا ربنا عاشقا للجسد، عليك به يا ربنا عاشقا للجسد، عليك به يا ربنا يعقد العقد في الجسد، عليك به يا ربنا عاشقا للجسد، عليك به يا ربنا حاسدا للجسد، عليك به يا ربنا حاسدا للجسد، عليك به يا ربنا يعثو الفساد في الجسد، عليك به يا ربنا على أورام وعلى آلام وأوجاع للجسد، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى واعتدى في الجسد، عليك به يا ربنا عليك به، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين. اجعلنا مؤمنين يا ربنا، اجعلنا مؤمنين يا ربنا، اجعلنا مؤمنين يا ربنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم عليك بالظالمين، عليك بعدتهم وعتادهم، عليك بعدتهم وعتادهم، عليك بعدتهم وعتادهم، عليك بعدتهم وعتادهم، عليك بعدتهم وعتادهم، عليك بعدتهم وعتادهم. الله أكبر. عليك بعدتهم وعتادهم، عليك بعدتهم وعتادهم، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالطاغين الباغين المعتدين، عليك بعدتهم وعتادهم، عليك بعدتهم وعتادهم، عليك بعدتهم وعتادهم، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بعدتهم وعتادهم، عليك بهم يا ربنا أضعفهم. فما له من ولا ناصر، فما له من قوة، فما له من قوة ولا ناصر. عليك به يا ربنا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا. فالمفرقين المفرقين، عليك بالظالمين المفرقين، عليك بالظالمين المفرقين. والمبطلين عليك بهم يا ربنا، عليك بهم في الرأس، عليك بهم في القفا، عليك بهم في القفا، عليك بهم يا ربنا في الدم، عليك بهم يا ربنا في العظم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا في القلب وفي الصدر، عليك بهم يا ربنا في القلب وفي الصدر، عليك بهم يا ربنا في على عصبية، على عصبية شديدة وعلى غضب شديد. سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب. يا ربنا يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بالظالمين في القلب، عليك بهم على خوف، على خوف ورهبة ورعب شديد وعلى وجل شديد وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر. عليك بهم يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد، وعلى الكرب الشديد. يا ربنا يا ربنا، عليك بهم في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن. عليك بهم يا ربنا، اطرد يا ربنا الجاهل بالقرآن، اطرد يا ربنا الشيطان بالقرآن، اطرد يا ربنا النفس، النفس، النفس يا منان بالقرآن. عليك بهم يا ربنا في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، على ألم شديد. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، على ضر عظيم، على ضر عظيم، على ضر عظيم، على غلبة وقهر. يا ربنا يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بالظالمين، عليك بالمعتدين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم في المفاصل، عليك بهم يا ربنا في المفاصل، في المفاصل، في المفاصل، في العظام، في العظام، ويجرون في الدم، ويجرون في الدم، ويتنقلون في الجسد، ويتنقلون في الجسد، ومن الشق الأيمن للأيسر، ومن الشق الأيسر للأيمن. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ومن الرأس في الجسد، ومن الجسد في الرأس. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، لهم لهم سنون طوال. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، أشفق الجسد، أليف الجسد. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد. عليك بهم يا ربنا، على أحلام مزعجة، على أحلام مفزعة. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. يؤثرون عند الصلاة بالنوم، عند القرآن والأذكار بالنوم، بالنوم الشديد. عليك بهم يا ربنا، يصدون عن الذكر والصلاة، يصدون عن الذكر والصلاة، يصدون عن الذكر والصلاة. عليك بهم يا ربنا على العذاب، على العذاب والنكال، على العذاب والنكال. الله أكبر. عليك بهم يا ربنا على العذاب والنكال، على الضر والشر، على الكيد والمكر. الله الله أكبر عليك بهم يا ربنا على طغيان وبغية على طغيان وبغية عليك بهم يا ربنا على طغيان وبغية عليك بهم يا ربنا على طغيان وبغية عليك بهم يا ربنا على ظلم شديد على ظلم عظيم عليك بهم يا ربنا على دوخة وصداع وعلى وخز في الجسد وعلى خفقان في القلب وعلى ضيق في الصدر عليك بهم يا ربنا على أوجاع عليك بهم يا ربنا عليك بالظالمين يا ربنا على تشنج وصرع وعلى دوخة وآلم وضر عليك بهم يا ربنا على عصبية وغضب عليك بهم على التفريق على التفريق بين المرء وزوجه على التفريق على التفريق عليك بهم حاسدين عليك بهم حاقدين عليك بهم ظالمين يا ربنا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أليس يا ربنا بالظالمين أليس يا ربنا بالظالمين أليس يا ربنا بالظالمين اللهم اطرد يا ربنا بالقرآن الشيطان اطرد يا ربنا بالقرآن الشيطان اطرد يا ربنا بالقرآن الشيطان اطرد يا ربنا بالقرآن الجان استأتنا في الجسد والذي من حول الجسد يؤذي في البيت دخل واستقر أليس به يا ربنا أليس به وأطل يا ربنا أثره أليس به يا ربنا وأطل أثره واهل يا ربنا عقده واهل يا ربنا عقده اللهم عليك يا ربنا بالشيطان استعفني في الجسد استعفني في الجسد الظالم الطاغي الباغي الله اكبر ولا يزيد الظالمين الا خسارة ولا يزيد الظالمين الا خسارة ولا يزيد الظالمين الا خسارة ولا يزيد الظالمين الا خسارة ولا يزيد الظالمين الا خسارة ولا يزيد الظالمين الا خسارة يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا امورنا واشف يا ربنا كروبنا وعافنا يا ربنا اجمعين من بلاء فينا بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أطل يا ربنا أسحار يا ربنا والأحساد والعيون أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا وفكها أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا وفكها أطلها يا ربنا وفكها أحلها يا ربنا أحلل يا ربنا العقادة أحل يا ربنا كل العقادة أطلها يا ربنا وفكها اللهم أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا الشيطان أخرج يا ربنا الشيطان أخرج يا ربنا الشيطان أخرج يا ربنا الجان اطرد يا ربنا اطرد يا ربنا الجان والشيطان اطرد يا ربنا الجان اطرد يا ربنا النفس النفس الخبيثة النفس الخبيثة النفس الخبيثة النفس الخبيثة اطردها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا يائسة اخرجها يا ربنا بائسة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا يائسة بائسة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا مقتولة مقتولة مقتولة اخرجها يا ربنا اخي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فطر يا ربنا اثرها فطر يا ربنا اثرها بسم الله بسم الله ولا يزيد الظالمين الا خسارة ولا يزيد الظالمين الا خسارة اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم اطرد يا ربنا الشيطان بالقران اطرده يا ربنا بالقران اللهم دمره يا ربنا بالقران اللهم اقتله يا ربنا بالقران عليك به سكن البطن عليك به سكن الفرج عليك به سكن رحمها عليك به يا ربنا سكن القفا والظهر عليك به يا ربنا سكن الشعر والظهر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا سكن الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ضيق الصدر عليك به يا ربنا ضيق الصدر عليك به يا ربنا سبب العصبية والنرفزة عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا سبب نفضة في الجسد عليك به ينفض الجسد عليك به ينفض الجسد عليك به ينفض الجسد عليك به يا ربنا عليك به وبعدة فيه وعتاد وعقادة عليك به يا ربنا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة يا ربنا يا ربنا عليك بالظالمين الساكنين في الجسد، عليك بهم من المرضة والعثاريث، من المرضة والعثاريث عليك بهم يا ربنا، ظلموا فغوا وغوا تجبروا واعتدوا وآذوا، عليك بالمؤذين يا ربنا، عليك بالمؤذين من الإنس والجان، عليك بالمؤذين من الإنس والجان، عليك بالمؤذين بأعينهم بأعينهم وأنفسهم الخبيثة وبعقدهم وبعقدهم وبأسحارهم وبجندهم، عليك بالظالمين يا ربنا، عليك بالظالمين يا ربنا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اطرد يا ربنا الشيطان بالقرآن، اللهم اطرده يا ربنا بالقرآن، اطرد يا ربنا الجان بالقرآن، اطرد يا ربنا الجان بالقرآن، اطرد يا ربنا الجان بالقرآن، اطرد يا ربنا الجان بالقرآن، اطرد يا ربنا الجان بالقرآن، اطرد يا ربنا الجان بالقرآن، اطرد يا ربنا النفس، النفس الخبيثة اللئيمة، اطردها بالقرآن، اطردها يا ربنا بالقرآن، اطردها يا ربنا العاشقة الحاسدة الحاسدة العاشقة الظالمة الطاغية الباغية بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن، اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن، اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن، اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن، اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن، فإنهم أهلك وخاصتك يا ربنا، يا ربنا اجعلنا من أهل القرآن، فإنهم أهلك وخاصتك يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم تولى أمورنا يا ربنا، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، فرنا يا ربنا قدرتك، فرنا يا ربنا عظمتك في الظالمين، فلا يزيد الظالمين إلا خسارا. اطل يا ربنا الأسحار، اطل يا ربنا الحسد الشديد، اطل يا ربنا الحسد، الحسد القديم، الحسد الشديد، الحسد العظيم، اطلها يا ربنا كلها، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا الأحساد كلها، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا العين عملها وضرها، اطل يا ربنا عملها وضرها وشرها، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا النفس، اطل يا ربنا النفس، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا النفس، اطل يا ربنا النفس، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا النفس، اطل يا ربنا النفس، عملها عملها وضرها وشرها ومكرها وكيدها، اطل يا ربنا النفس، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا النفس، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا النفس، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا النفس، اطل يا ربنا بالقران الشيطان، شيطان العين، شيطان العين، شيطان العين، شيطان العين، شيطان العين، اطل يا ربنا بالقران، شيطان العين، شيطان العين والحسد، شيطان العين والحسد، شيطان العين والحسد، اطل يا ربنا بالقران، شيطان العين والحسد، شيطان التفريق، شيطان الامراض والادواء والاسقام، اطرده يا ربنا بالقران، اطرده يا ربنا بالقران، اطرده يا ربنا بالقران، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، سيصلى نارا لا تلهب، سيصلى نارا، سيصلى نارا، سيصلى نارا، سيصلى نارا ذات لهب. عليك يا ربنا بالشيطان، عليك يا ربنا بالجان، عليك به يا ربنا، عليك به في القلب وفي الصدر، عليك به في القلب وفي الصدر، عليك به في القلب وفي الصدر، عليك به في القلب وفي الصدر، عليك به في البطن وفي الفرج، عليك به في البطن، عليك به في البطن وفي رحمها، عليك به يا ربنا في الرأس، عليك به يا ربنا على الذكاء، عليك به يا ربنا على الدهاء، عليك به يا ربنا على الجمال، عليك به يا ربنا على البياض، عليك به يا ربنا على الوسامة، عليك به يا ربنا على الشعر، عليك به يا ربنا على الأظفار، عليك به يا ربنا في القفا، عليك به يا ربنا في العمود الفقري، عليك به يا ربنا في العمود الفقري، عليك به يا ربنا في العنق، عليك به يا ربنا في العنق، عليك به يا ربنا على الكتفين، عليك به يا ربنا في الأكتاف وفي الأرداف وفي الأطراف، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا طغى وبغى وفجر، عليك به يا ربنا عليك به. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اطرد يا ربنا بالقرآن، اطرد يا ربنا بالقرآن الشيطان، اطرد يا ربنا بالقرآن الشيطان، اطرد يا ربنا بالقرآن الشيطان، اطرد يا ربنا بالقرآن الجان، اطرد يا ربنا بالقرآن الجان، اطرد يا ربنا بالقرآن الجان، اطرد يا ربنا بالقرآن الجان، اطرد يا ربنا بالقرآن الشيطان، اطرد يا ربنا بالقرآن الشيطان، اطرد يا ربنا بالقرآن الشيطان، اطرد يا ربنا بالقرآن الجان، اطرد به يا ربنا النفس يا ربنا يا منان، اطرد به النفس يا ربنا، اطرد به النفس النفس الخبيثة، النفس الخبيثة هلأت واستقرت، ظالمة ساكتة صامتة خبيثة مستخبثة، ظالمة طاغية باغية معتدية مؤذية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عاشقة عاقدة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، ظالمة، عليك بها يا ربنا، ظالمة، طاغية باغية معتدية مؤذية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، حسودة حقودة، حسودة حقودة، حسودة حقودة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم يا ربنا تول أمورنا، واكشف يا ربنا كروبنا، وانصرنا يا ربنا على أعدائنا من الإنس والجان يا ربنا يا منان. اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطل الحسد الشديد يا ربنا يا عظيم، اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم، اللهم أبطل الحسد الشديد يا ربنا يا عظيم، اللهم أبطل يا ربنا، أبطل يا رب العين، العين، العين، العين، العين، العين، أبطلها أبطلها العين، أبطل العين يا ربنا، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، اللهم أخرج العين، العين، العين، العين، العين، اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، الحاسدة الحاقدة، اللهم أخرجها يا ربنا، الظالمة الطاغية الباغية المعتدية، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اطرده يا ربنا بالقرآن، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من البيت والبلد، اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اطرده يا ربنا بالقرآن، اخرجه يا ربنا بالقرآن، اخرجه يا ربنا بالقرآن، اطرده يا ربنا بالقرآن، اخرجه يا ربنا بالقرآن، اطرده يا ربنا بالقرآن، اطرده يا ربنا بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، اطرده يا ربنا بالقرآن، اطرده يا ربنا بالقرآن، اطرده يا ربنا بالقرآن، اطرده يا ربنا بالقرآن، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، وحل يا ربنا العقد، وفك المرأة بطا يا ربنا يا واحد ويا صمد، وفك المرأة بطا يا ربنا يا واحد ويا صمد، وفك المرأة بطا يا ربنا يا واحد ويا صمد. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، عليك بالشياطين معه وحوله، ويحفظونه ويحرسونه ويخدمون ساحرا، ويخدمون ساحرا أتاب عمله وعقده ونفذه، عليك بهم أجمعين يا ربنا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعيذكم بالله مما تخافون وتحذرون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أطل يا ربنا الأسعار كلها يا ربنا مأكولة ومشروبة، مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة، وأطلها يا ربنا كلها، وأطل يا ربنا الأحساد، وأطل يا ربنا الأحساد، وأطل يا ربنا الأحساد، وأطل يا ربنا الأحساد، وأطل يا ربنا الأحساد، وأطل يا ربنا الأحساد يا ربنا يا رب العباد، وأطل يا ربنا الأحساد، وأطل يا ربنا الأحساد، واطل يا ربنا الأحساد، واخرج يا ربنا العيون، واخرجها يا ربنا اخرجها، واخرجها واخرج ضرها، كالرصاصات في الجسد، كالسهام المسمومة في الجسد، كالشرار في الجسد. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. اطل يا ربنا عينا كالنار، اطلها يا ربنا، اطفئها يا ربنا، ابقعها يا ربنا بين الكتفين، بين الكتفين، في العنق في العنق، في الرقبة في الرقبة، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والرشاقة. اخرجها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اطفئ يا ربنا هذه العين. اللهم اطفئ يا ربنا، اطفئ يا ربنا لهيبها، اطفئ يا ربنا لهيبها، اطفئ يا ربنا نارها، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، وحل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا يا واحد ويا صمد. اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، أطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فك يا ربنا العيون، فك يا ربنا الأحساد، فك يا ربنا الأسحار، أطلها يا ربنا أطلها. اللهم أخرجها من الأجساد، اللهم أخرجها يا ربنا من العقول، أخرجها من المدارك، أخرجها من الجمال والبهاء، أخرجها يا ربنا من الحسب والنسب، أخرجها يا ربنا من البيت، أخرجها يا ربنا من نعمة، أخرجها يا ربنا من حكمة، أخرجها يا ربنا من فهم ونعمة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا الأسعار والأحساد والعيون، اكفهم يا ربنا جانا، اكفهم يا ربنا شيطانا، اكفهم يا ربنا أنفسا، اكفهم يا ربنا ضرا، اكفهم يا ربنا شرا وشريرا، اكفهم يا ربنا عقدا. الله أكبر. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا الأسعار، يا ربنا الأحساد والعيون، تولى يا ربنا أمورهم، واكشف يا ربنا كروبهم، وعافهم يا ربنا من مرضهم، وعافهم يا ربنا من بلائهم. اللهم تولى أمورهم يا ربنا، اللهم اطرد يا ربنا الشياطين فيهم، اطرد يا ربنا شياطينا فيهم وعليهم يا ربنا ومن بينهم، اطردها يا ربنا بالقرآن، اطرد يا ربنا الشيطان، اطرده يا ربنا بالقرآن، اطرد يا ربنا الجان، اطرده بالقرآن، اطرد يا ربنا النفس، اطرد يا ربنا النفس، اطرد النفس يا ربنا بالقرآن. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك من كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة. علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله حجة لنا واجعله شافعا لنا شافيا لنا معافيا لنا. اجعله يا ربنا رزقا لنا واجعله رافعا لنا. انفعنا به يا ربنا وارفعنا به يا ربنا وانصرنا به يا ربنا واكفنا به يا ربنا واحمنا به يا ربنا واحرسنا به يا ربنا واطرد به يا ربنا الجان اطرد يا ربنا بالقرآن الجان اطرد يا ربنا بالقرآن الجان اطرد به يا ربنا الشيطان اطرد به يا ربنا الشيطان شيطان العين والحسد شيطانا ماردا وعفريتا وعلى تشنج وعلى إغماء وعلى فراع وعلى ألم وضيم ومرض وعلى تفريق وهلع وعلى تفريق وهلع وعلى تعطيل وجزع وعلى تعطيل وجزع. اللهم اطرده بالقرآن اطرده بالقرآن ظالما طافيا باغيا عليك به يا ربنا عليك به على عصبية عليك به على عصبية وقهر عليك به يا ربنا على ظلم وانتقام عليك به يا ربنا عليك به على عصبية عليك به يا ربنا على ضر عليك به على شر عليك به يا ربنا على غلبة وقهر عليك به يا ربنا يخوف القلب ويرعب ويرعب عليك به على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد عليك به يا ربنا على ألم وسعد وعلى ضر شديد عليك به على دوخة وصداع وفقر دم عليك به يا ربنا يسكن الدم عليك به يا ربنا عليك به يؤثر على المسالك عليك به يا ربنا يؤثر على المسالك عليك به يا ربنا يؤثر على المسالك عليك به يا ربنا يتنقل في الجسد عليك به يضيق الصدر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يؤثر على السمع والبصر والنطق يعقد اللسان يعقد اللسان عليك به يا ربنا يشوه الجمال عليك به يشوه الجمال عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على ضر عليك به يا ربنا على شر عليك به يا ربنا على ضيق صدر عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يسبب الغباء عليك به يا ربنا يسبب الغباء ويسبب النسيان الشديد والنوم الكثير عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يصرف النوم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يسقط الجسد عليك به يا ربنا يسقط الجسد ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اطرد يا ربنا بالقرآن الجان اطرد بالقرآن الشيطان اطرد به يا ربنا النفس الخبيثة يا ربنا اطرد به يا ربنا الجان اطرد بالقرآن الجان اطرد به القرآن اطرد بالقرآن الجان يا ربنا اطرد بالقرآن الجان اطرد بكتابك العظيم الجان الظالم الجان الظالم الفاسق العاشق العاقد الساحر يا ربنا المسقط عليك به قافلة عليك به ظالما طاغيا باغيا مؤذيا عليك به مؤذيا. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا ما عمله اطل يا ربنا ما عمله شيطان شيطان من الانس والجان اطل يا ربنا ما عمله شيطان ساحر اطل يا ربنا ما عمله جان جان في الجسد اطل يا ربنا ما عمله شيطان جان عن طريق سحر وعيون واحساد اطل يا ربنا ما عمله اطل يا ربنا ما صنع انما صنع كيد كيد كيد كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. عليك بالظالمين الطاغين الباغين المعتدين. اللهم اطل يا ربنا الأسعار يا ربنا والأحساب والعيون كلها كلها كلها يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين.

على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.